سلمنا، هذا في باب الجدل، يعني تنازلنا أن نقول بقوله لكن لا نعتقد صوابه، هذا معنى سلمنا. دخل سلمنا معنى إيه؟ أخذنا بما تقولون فرضا لكن لا نعتقد بما تقولون، فنحن من باب التنازل نقول بقولكم سلمنا أن الإسلام عبادة. اقرأ. لكن صح للضرورة لأنه لا يذكر إلا من كافر. هذا الكلام هو الصواب، هذا الأخير هذا هو الصواب، الالتزام بأنه ليس بعبادة ما يجي معنا. نعم. وأما النية فلقطع التسلسل بس. ولأنها هذه جملة كان من الواو دي المقلوبة خطأ، هذه نقطة ضعوا مكان الواو هذه نقطة، يعني انتهت الجملة. ها؟ هذا اسم الضابط. قال أما النية فلقطع التسلسل، وأن اعترضوا عليه بمسألتين، ماشي؟ بينا وجه الأولى فانتقل إلى الثانية، قال طيب النية؟ قال النية لا تلزمها نية قبلها، وإلا التزمنا كل نية تسبقها نية، فيصبح تسلسل لا حصر لأوله، فالتسلسل مبطل للدعوة غير مطلوب. فلما كان التسلسل وارد على النية أن يعني يطلب قبلها نية فهذا لا يقبله العقلاء، فقطعا للتسلسل لم نشترط بالنية نية. عرفنا الكلام هذا؟ نعم. وأما النية فلقطع التسلسل ولأنها هذه جملة جديدة، لأن طهارة حكمية إيه؟ ولأنها طهارة حكمية فافتقرت إلى النية كالكفارة بخلاف طهارة الخبر. قيل لأبي البقاء إلى قولها ولأنها طهارة حكمية، هذه جملة اعتراضية انتهينا منها، الآن جملة جديدة. الآن يبين أن النية لا بد لها، أن الوضوء يشترط في صحته النية، قال لأنها طهارة حكمية، لأن الوضوء طهارة حكمية. اقرأ. ولأنها طهارة حكمية فافتقرت إلى النية كالكفارة بخلاف طهارة الخبث فإنها نقل عين. قال النية طهارة حكمية، ما هو المقابل للطهارة الحكمية؟ ايش المقابل له؟ أحسن، الطهارة العينية. بارك الله فيك عبد الرحمن. الطهارة العينية، إيش الفرق بين الطهارة العينية والطهارة الحكمية؟ ما الفرق بين الطهارة العينية والطهارة الحكمية؟ هيا خالد. التي لها العينية هي المحسوسة اللي هي جسد ترى وتلمس وتشم لها رائحة، والطهارة الحكمية معنى قائم بالجسد لكن ما يشاهد ما يرى، الحدث هذا حدث أكبر وأصغر تسمى طهارة. ايه يسمونها؟ طهارة حكمية. فيقول لانها طهارة حكمية فافتقرت الى النية، اراد يبين ان النية شرط في صحة الوضوء. نعم. كالكفارة، الكفارة بالإخلال بالصوم، والكفارة بارتكاب موجباتها كالحنث في اليمين مثلا، والكفارة في القتل في صوم شهرين متتابعين قبل هذه وغيره. أراد أن يقول أنها تطهر طهرة للذنب، الكفارة لأنها تكفر الذنب، سميت كفارة لأنها تكفر الذنب. الذنب هذا معنى محسوس ولا معنى حكمي لا يرى؟ معنى من المعاني، ليس من المعاني المحسوسة، ليس من المعاني المحسوسة لكنه معنى من المعاني. فلما كانت طهارة الحدث معنى من المعاني افتقرت إلى نية كالكفارة. لو إنسان صام شهرين متتابعين في قتل الخطأ لكن أخذها رياضة، لأن من عادته أن يصوم الدهر، فليقع هذا كفارة؟ لا، لابد من نية، لابد من نية. عرفنا هذا؟ ولأنها طهارة حكمية فافتقرت إلى النية كالكفارة بخلاف طهارة الخبث فافتقرت إلى النية كالكفارة نقطة. الآن جملة مسانة بخلاف طهارة الحدث. نعم. أول مقلوبة هنا صحنا فاصلة بخلاف طهارة الخبث فإنها نقل عين أشبه رد الوديعة